ولا لأ؟ يعني إيه؟ يعني أنت عايز تقول إن السكر طول ما هو عالي بيحافظ عليك؟ آه، ومجرد ما توقعه، مجرد ما توقع السكر عن المستوى اللي وصل له بقى ال 500 ولا ال 700 اللي انت شفتهم، تنزلهم تاني، انت تطفي بقى كل حاجه مكان بقى.